الشيخ صفوت لابد يفهموا ان احنا مهما اختلفنا احنا اختلفنا في فروع ليس في اصول. انا لا اختلف مع الشيخ محمد حسين يعقوب في اصول اطلاقا، انما خلافنا في فروع، في مسائل، في مسائل. الله يفتح عليك. فالخلاف في المسائل لا يقلل من الحب اطلاقا بيننا، لا يقلل من الاحترام والتقدير والإكبار والإجلال بيننا إطلاقا. أنا شخصيا يعني أحبك يعني حبا كبيرا صحيح حقيقة، لأني ألمس فيك الصدق، أسترنا يا رب، إرادة الخير للناس. أهم شيء أن احنا لا نختلف لدنيا ولا لسمعة ولا لشهرة، إن اختلفنا لوجه الله عز وجل في المسائل التي هي يعني من وجهة نظر أنها أقل حتى من الفروع. أنا دايما في تعاملاتي الحمد لله عين السنين الطويلة في الدعوة أقول يعني خلينا نعرف إحنا مختلفين في إيه وبس، يعني نعرف إن إحنا مختلفين بالزبط. مختلفين في كذا وكذا، في مسألة النقاب، في مولد النبي، في أنا مختلفين. الشيخ صفوت يقول اللي هو عايزه لكن وزول كده، لكن أصل المنهج الكتاب والسنة فهم سلف الأمة، هل تختلف في هذا؟ إطلاقا. وهو ده اللي بنقوله، هل نختلف في مسألة التوحيد والاتباع؟ إطلاقا مستحيل. لو اختلفنا في هذه الأمور ده يبقى احنا اختلفنا في الأصول. مش هنقعد القعدة دي ولا هنضحك في وش بعض ولا يعني عشان كده لقائنا الليلة شيخ صفوت، وأنا سعيد بلقائك، لقائنا عن الحب. يا رب يجمع بيننا دائما على حبك يا رب. ولكن الكلام عن الحب النهاردة بقى خطر، ولذلك أنا أتيتك. يعني أنت بتخاطب شريحة من الشباب وبالطريقة الشبابية، والحب عند الشباب النهاردة صار هو الشهوة، شهوة النساء. الحب صارت كلمة مستهلكة في الأفلام والتمثيليات كلمة رخيصة. أرخصوا هذه الكلمة وضيعوا قيمتها العالية. لذلك أريدك أن تتحدث الليلة بعمق عن حب الله. والله دائما مولانا أنا بسأل سؤال، ما هي الكلمة التي تضمن وتجمع قمة الكفر وهي نفس الكلمة التي تجمع قمة الإيمان؟ هي الحب. الحب هو قمة الكفر والحب هو قمة الإيمان بنص كتاب الله عز وجل. من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ما قالش يطيعونهم، ما قالش بيسمعوا كلامهم، ما قالش، لا، قمة الكفر إن أحد يتخذ ندا من دون الله عز وجل يحبه كحب الله، دي قمة الكفر. قمة الإيمان في نفس الآية والذين آمنوا أشد حبا لله. ما قالش أشد حب طاعة، ما قالش أشد ذكر، ما قالش أشد، لا، أشد حبا لله، دي قمة الإيمان وقمة الكفر في كلمة واحدة. عارف شو صفوت عندي بقول حتة سبحان الله العظيم، بقول اللي بيدوبني في قضية الحب دي أن أذن الله لنا كعبيد لحقير مثلي صغير أن يقول لله العظيم الجليل بحبك يا رب. طبعا إزاي يسمح لي أن أنا أحبه؟ هو سمح لك أن أنت تحبه تقديرا منه لأمرك. وأنا دائما أقول أمر المسلم، أمر المؤمن وخاطر المؤمن ده كبير جدا عند ربنا. ما نستهنش بنفوس وقلوب امتلأت بحب الله، امتلأت بالإيمان. هذه القلوب الممتلئة الله عز وجل يحبها، ولذلك أذن لنا أن نكون له عبادا. سبحان الله. شمعنا احنا من كام مليار اللي اخترنا الله عز وجل أن نكون له عباد؟ كان دائما شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله في المدينة المنورة يقول لنا يعني أن تكون مؤمنا هذه من أعظم نعم الله ومن أكبر صور إجلال الله وتقدير الله لك أنت كمؤمن، أن اختارك من بين مليارات الناس لتوحد لتعبد. ما جعلنيش في أوروبا بقى تسكع وبقيت هيبز ولا بقيت بأي شكل من الأشكال، لا، الله عز وجل انتقاد. وكان شيخنا الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله يقول إن الذي عشت في المدينة شوية شيخ صفات. أنا عشت في المدينة كتير مولانا من 1989 إلى الآن سبحان الله. نعم أنا من أهل المدينة إلى الآن ما شاء الله. وتعلمت في المدينة و... عندك إقامة في المدينة؟ عندي إقامة في المدينة ما شاء الله. أحب المدينة حبا يعني وأحب أهل المدينة. أسأل الله أن يرزقنا شهادة في سبيله ودفنا في بلد نبيه. آمين يا رب العالمين. دعوة سيدنا عمر رضي الله عنه. آمين. فكان شيخنا الشيخ عطية يقول لنا إن الذي اختار محمدا صلى الله عليه وسلم واصطفاه نبيا صلى الله عليه وسلم اختار له زوجاته واصطفاهم زوجات لرسول الله، واختار أصحابه واصطفاهم صحابة لرسول الله من دون الخلق، واختار أتباعه أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل اختارهم واصطفاهم. هذا يعني يعطيك معنى أساسي أن الله عز وجل يحبك. يا رب استرنا. كان أحد الإخوة يسألني مرة بيقول لي يعني أنا حاسس أن ربنا بيحبني. بقول له ليه يا أخي؟ قال لي مش عارف. قلت له انت بتصحى تصلي الفجر؟ قال لي ايوه طبعا، بقالي 10 سنين ما تركت فجر. الحمد لله. قلت له الحمد لله، دي علامة من علامات حب الله عز وجل لك. بقول ابن القيم عليه رحمة الله يقول ايه، يقول يعني ليس العجب من فقير يحب غنيا محسنا، وليس العجب من محتاج يحب عظيما عليا، ولكن العجب من غني محسن عزيز يحب عبدا فقيرا. نعم. تقديم الله عز وجل لكلمة يحبهم، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. تقديم الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه. تقديم الله عز وجل ثم تاب عليهم ليتوبوا. تقديم الله عز وجل يخليك قد ايه تحب ربنا. نعم. تحبه كبير عظيم جليل طيب محسن. نعم. كثير من الناس جدا بيبحثوا عن وسائل او عن علامات حب الله لهم. يعني هو ربنا بيحبك ولا لا؟ دي يعني واضحة جدا زي ما حضرتك ذكرت، يحبهم، رضي عنهم، تاب عنهم. طب ازاي اعرف ان ربنا بيحبني؟ دي علامات منها زي ما بقول لحضرتك ان انت توفق لطاعة، توفق لعبادة. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لما يعني يتحدث فيما رواه الدارقطني، والله إن توفيقي بالسجود لله ما جاء إلا عن محبة لله لي. ده كلام ابن مسعود. ابن مسعود إن أنا أوفق أن أسجد سجدة. بس هنفتحها شوية، نفتح خيمة شوية. إن نقول إيه؟ إن أن يفتح الله له أبواب الخير. نعم. أنا قلت يفتح أول علامة أن يفتح له أبواب الطاعة. أصلا أنا خايف لا يكون بيصلي الفجر وبقيت اليوم لا في الضياع. لا يمكن. ولكن غالبا اللي بيصلي الفجر ما يضيعش. يعني الغالب حكم الغلبة، لا يمكن واحد محافظ على صلاة الفجر. نعم. نعم. يضيع بقية العبادة. معك حق. فمن أول علامات محبة الله عز وجل للعبد أن يفتح له باب طاعة. من أول علامات محبة الله عز وجل للعبد أن يوفق إلى الخير في سلوكه. صحيح. يعني ما يفتحش عليه باب طاعة وسلوكه يبقى مخالف. لا. نعم. لا. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان يذكر أن للرحمن أولياء يحبهم ويحبونهم. لا. وأن للشيطان أولياء. صحيح. يحبهم ويحبونهم. وأن الله عز وجل يعطي لأوليائه علامات وقدرات، وأن الشيطان يعطي لأوليائه أيضا. فإذا وجدت الرجل صاحب حال وأنه يعني فيه باب من أبواب الولاية أو باب من أبواب إعجاب الناس بطاعات مثلا معينة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية اعرض حاله على الكتاب والسنة. فإن وافق الكتاب والسنة فهذا ولي لله عز وجل، وإن خالف الكتاب والسنة فهذا ولي للشيطان، وإن صار على الماء أو طار في الهواء. نعم. نعم. جزاك الله خير يا سيد. لو جينا بقى في خصوص المحبة نفسها، حب العبد لله، احنا بعد ما خدنا الحتة الأولانية اللي هي يعني زبدة الموضوع، وأنا عندي في أصول الوصول الوصول إلى الله تعالى أصل من أصول الوصول، ليس الشأن أن تحب إنما الشأن أن تحب. القضية مش إن أنت تحب ربنا تزعم، وإنما القضية إنه يحبك. اللهم ارزقنا حبك يا رب. فتكلمنا إيه علامات المحبة وإيه أسباب المحبة، لكن عايزين بقى ندخل في قضية الحب بتاع الشباب بتوع اليومين دول اللي قاعد يحب بنات. أنا قابلت ولد القصة دي قلتها كتير، وسألته أنت 5 سنين في كلية هندسة جامعة عين شمس حبيت كم واحدة؟ قال كتير. قلت له 5؟ قال أكتر. 10 20؟ قال أكتر أكتر. 100؟ فعلى مدار 5 سنين حب له 100 واحدة. ده حب؟ مش حب. هو كل ما يشوف واحدة تعجبه يبقى حبها؟ القضية مش كده. قضية انك انت تحب ربنا بقى، مش القضية ان انت تقول انا بحب ربنا، وانما عايزين نفهم يعني ايه حب عشان نحب. عشان نفهم يعني ايه حب في زماننا اللي احنا موجودين. أيوة. فيه لابد ان نفهم انك اذا كنت تحب سيدا فانك لن تخالف. اذا كنت تحب سيدا فلن تحب الا ما يحب هذا السيد. صحيح. ولن تكره الا ما يكره هذا السيد. انا دايما كنت بقول الحب هو يعني شعور قلبي ولد في القلب اولا ثم ولد في القلب اولا ثم طغى او ظهر او نضح في تصرفاتي وسلوكي وكلامي ونظراتي وهمساتي وكل شيء. الله عز وجل أعطاني نظر وأعطاني عين وقال لي أنا أحب أن أنت تستخدم هذه العطية في كذا وكذا وكذا وابتعد بها عن كذا وكذا وكذا. إذا أنا كنت حريص على أن أستخدم ما أعطاني الله فيما يحب الله فهذه من أول علامات محبتي لله. الله عز وجل يكره أن أنظر بعيني إلى حرمات. أن أنظر بعيني إلى عورات. طب هل أنا أكره النظر إلى العورات والنظر إلى المحارم والنظر إلى المحرمات ولا أحبه؟ الله يكرهه. إذا كنت أنت تكره ما يكرهه الله فهذه من علامات محبتك لله. هي دي اللي قالوا عليها الحب موافقة الحبيب في المشهد والمغيب. نعم تماما تماما. الله عز وجل أذن الظهر، الله عز وجل يحب أن يراك في أي مكان في هذا الوقت وفي هذه الدقيقة. الله يحب أن يراك في المسجد. نعم. الشيطان يحب أن يراك في كافيتيريا مع البنت اللي انت ماشي معاها. أيهما أحب إليك؟ لإيثار المحبوب على جميع المصحوب. نعم تماما. هذه العلامة من علامات المحبة لله عز وجل. دايما بنعمل جيب قائمة كده واكتبها واكتب فيها ما تحب. انت بتحب ايه؟ كل اللي بتحبه في الدنيا. جميل. اكتبه. نعم. واكتب كل اللي بتكرهه في الدنيا، واعرض ما تحبه انت على ما يحبه الله. لو انت بتحب 30 حاجة لقيت 30 حاجة ربنا عز وجل بيحبها اعرف انك على الطريق. انت كده بتحب ربنا. يبقى انت بتحب ربنا. اذا لقيت 30 حاجة دول فيهم 5 حاجات انت بتحبهم وربنا ما بيحبهمش، يبقى انت محبتك لله نقصت بمقدار هذه 5 أشياء. نقولها بقى اللي هي مواطأة القلب لمراد المحبوب. بالضبط تماما. انا يعني سعيد جدا بان انا يعني انا بترجم بس سعيد جدا بهذه الترجمة، ودي من أروع الترجمات شهدتها يعني حقيقة. أنت كنت في تركيا بيترجموا لك ولا بتتكلم تركي؟ لا كنا في مؤتمر كلنا عرب. طيب. هم الأتراك بيتكلموا عرب، فيهم عرب بيتكلموا كتير. يعني فيهم كتير بيتكلموا عربي، لكن معظم الأتراك ما بيعرفوش حتى أي لغة. عربي ولا إنجليزي. ده أنا بقول ده أنا أشك إن أنتوا كنتوا بتعرفوا تركي. طيب يعني احنا برضو لسه ما دخلناش في عمق معنى المحبة. انا عايز اقول للشاب اللي بيحب البنات ده اللي هو بيحب الرأس اللي هو بيحب المزيكا، يا ابني انت مش بتحب، ده مش حب. انت مضحوك عليك. ايوة انت مضحوك عليك. ده مش حب، ده مش حب صدقني. نعم. الحب حاجة تانية. الحب هو ايه يا شيخ صفا؟ احنا قلنا حضرتك الحب هو يعني شيء ولد في القلب وطفى او طغى على الجسد. الحب هو إرادة الخير، هي يعني المكارم. يعني مش شهوة؟ لا، الحب ليس شهوة. الحب ليس شهوة، ولكن الشهوة هي التي قد تفسر على أنها حب. صحيح، غلط. غلط تماما. هو الحالة التي مع هذا الشاب وحب هذه المئة فتاة ولا الخمسين فتاة، هذا ليس حب. مش حب، هذا شهوة. نعم، شهوة. وبمجرد أن ذاق هذه الشهوة خلاص النفس جزعت عنها، فيأتي الشيطان وينشئ لك أو يوجد لك أو يهيئ لك شهوة أخرى تسير فيها، تذوقها، انتهت. يعني أنا كان أحد الرجال، يعني حد كده عنده حوالي 40 سنة، مرة بيتكلم معايا وهو ليس على طاعة، بقول له أخي الكريم يعني أنت مشيت مع كم واحدة؟ قال لي لا أنا مشيت، أنا فعلت الفاحشة أعزنا الله وإياه. أعوذ بالله، أعوذ بالله. قلت له مع كم واحدة؟ قال كتير. قلت له في حد أنت يعني كررت الفاحشة دي معاه 5-6 مرات؟ قال لي ممكن 5. قلت له طب وبعدين؟ قال لي زهقت، زهقت فبسيبها وأروح أدور على واحدة تانية. هي دي الشهوة. يعني انا بقول دي شهوة مش حب. ابن القيم ذكر ان مادة الحب بتدور على 5 اشياء. اول حاجة الصفاء والبياض، عشان كده يقال حبب الاسنان. نعم. والعلو والظهور، لذلك يقال الحبب الشراب او اللي هو الرغوة اللي على وش الشراب. نعم. يقال لها حبب. نعم. من الحب. واللزوم والثبات، حب البعير يعني. نعم. بركة، لزم وبركة، ولزم الأرض. واللب هو العقل. عقل. نعم. منه ألبت مرأة، فاللب هو العقل. أيضا الحفظ والمداومة. نعم. يبقى لما نحطها بقى الثبات والحفظ والعقل يبقى الحب معنى بيستولي على مشاعر العبد وعقله وقلبه وحركته وسكنته. عشان كده ابن القيم يقول ايه؟ اللذة تابعة للمحبة. نعم. مش وليست المحبة تابعة للذة. تابعة للذة. يعني صح. ممكن الانسان يلتزم حاجة مش حلوة. نعم. يقول ابن القيم ايضا في كتاب طريق الهجرتين، يقول ايه؟ وقد يستلذ وقد يستلذ المخزول بما هو غير ملز. نعم صحيح. كما يستلذ صاحب الجرب بحك الجرب. صحيح صحيح. يعني واحد مريض بالجرب ابلغ قين فيها جربان. نعم. وهو بيستمتع بحك الجرب وانت قرفان، حاجه مقرفه، بس هو مستمتع بكده. صحيح. مرض. صحيح. فكذلك هؤلاء الذين يستمتعون والعياذ بالله، يعني المثال القميء في هذا الذي يفعل الفاحشة، أعوذ بالله، يعني حاجة تخلي الإنسان يقشعر بدنه، يقشعر ويتقزز من هذا، يتقزز من هذا. أحد السلف يقول والله مذ بلغته ما فعلت شيئا يستحيى منه إلا قربي من امرأتي. نعم صحيح، سبحان الله. يعني يعتبر حلاله يستحيى منه. نعم صحيح. فما بالك الذي بيتكلم معاك هكذا ببجاحة في حرام تعدى فيه حدود الله. نعم. شيء مقزز. شاهد ان هؤلاء يستمتعون باشياء. واحد مره اتصل بي على الهواء في التلفزيون ويقول لي انا باكل الجير، بحك الجير في الحيطه واكله، بستمتع بكده. شفت بقى حد بيستمتع بكده؟ سبحان الله. يعني خدت بالك ازاي؟ سبحان الله. سبحان الله. هؤلاء الذين يستمتعون بالحرام، الله عز وجل، علماء الأصول لما يتكلموا في التحسين والتقبيح العقلي. نعم. نعم. يقولوا أن الله عز وجل ما حرم إلا قبيح. صحيح صحيح. هو في الأصل قبيح. نعم. ولذلك تجد سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، سيدنا صفوان بن المعطل رضي الله عنه، يقول لك ما زنيت لا في جاهلية ولا في إسلام. رغم ان قبل الاسلام ما كانش الزنا حرام، ما كانش حد يعرف. صحيح. انه حرام. صحيح. ومع ذلك هو قبيح في وجهة نظر العقلاء. النفس الطيبة والعقل السوي يستقبح. حتى ولو لم ثم يعلم النص. ثم لما نهى عنه الشرع كساه قبحا إلى قبح. نعم. صحيح. فصار أقبح. صحيح. فلذلك تنفر منه النفوس السليمة. صحيح. حضرتك أنا أقول أن هناك حب رحماني وحب شيطاني. الأشياء التي يكرهها الله عز وجل يحبها الشيطان، وما يحب وما يكرهه الشيطان يحبه الله عز وجل. ما يحبه الله يكرهه الشيطان. نعم. فأنا أقول اعرض ما تحب على محبة الرحمن ولا محبة الشيطان. هل ما تحبه أنت محبب للشيطان أم محبب للرحمن؟ لا يمكن أن تجتمع أن يحب الله عز وجل شيئا ويحبه الشيطان. نعم. لا يمكن إلا في حالة واحدة فقط، أن يكون الشيطان مغررا بك، كما يذكر في تلبيس إبليس مثلا أنه يحبب إليك ركعات من قيام الليل قبل الفجر وقبل الأذان بثانية، يعني تفرد ظهرك وتستريح وضاع عليك الفجر. حبب إليك النافلة ليضيع عليك الفريضة. هذه الحالة الوحيدة التي يمكن أن يجتمع فيها الحبان، حب الله وحب الشيطان، ولكن حب الله عز وجل خالصا ولمصلحتك، أما حب الشيطان فهو مغرر بك تغريرا كبيرا جدا. طب خلينا ندخل في آثار المحبة عشان يمكن تبين لنا الحب. يعني الإمام الهروي في المنازل يقول إيه؟ هي محبة تقطع الوسواس. صحيح. وتلذذ الخدمة وتسلي عن المصائب. صحيح. وهي محبة تنبت على مطالعة المنة وتثبت باتباع السنة. نعم. وتنمو بالإجابة للفاقه. نعم. كلام جميل جدا جدا. كلام زي الفل. سلفنا يعني سبحان الله يعني كانوا يأخذون من معين محبتهم لله. أيوة الله. لأن من أحب الله عز وجل وأحبه الله فتح الله له أبواب الخير، حتى في الكلمة يقول، حتى في نظرة العين إلى أي شيء. كان أحد الإخوة يعني كان أصم، كان أبكم. فيعني كنت جالس معاه وبيتكلم معايا وواحد بيترجم لي الكلام، فبيقول له حزين جدا جدا جدا إن هو ما بيتكلمش علشان هو نفسه يكلم ربنا عز وجل. لا دي سهلة دي. نفسه يكلم ربنا. حكيت له طرفة قد حصلت معانا، كنت أنا والشيخ عطية في مكة بنطوف، فأهل مكة والمدينة أو الكثير التردد على مكة والمدينة لما يسمع رجل بيتكلم بلغة غير العربي هيبقى عارف اللغة دي بتاعت أنهي دولة، لكن ممكن ما يكونش عارف بيقول إيه. بيقول إيه. فأنا والشيخ بنطوف وقدامنا اتنين ماسكين في دراع بعض، واحد قاعد يقول أبا أبا أبا أبا أبا أبا أبا. الشيخ عطية قال لي منين ده؟ روح شوفه. فأسرعت فلقيت اللي جنبه بيتكلم عربي بيدعد وهو ماسك في إيده. فقول له يا أخي أنتوا منين؟ قال لي إحنا من مصر. قلت له الراجل ده من مصر؟ قال لي أيوه. قلت له إيه اللغة دي؟ قال لي ده أخرس. يا سبحان الله، أنا مش فاهم لغة الأخرس، لكن الله عز وجل يعلم ما يقول هذا الأخرس ويعلم ما يريده هذا الأخرس. ودي تخلينا نعرف نعمة ربنا علينا في النطق. هذه من أعظم صور المحبة، ومن أعظم أسباب المحبة، ومن أعظم توابع المحبة، لأنه يمكن أن يكون السبب والأصل والتابع يجتمع في شيء واحد. الله عز وجل هذه النعم التي أعطاك الله عز وجل إياها هل يعطيها لمن يكره؟ تنبت من مطالعة المنة. منن الله عز وجل علينا؟ قد يعطيها سبحانه وتعالى لمن يكره يمد له. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. هذه الثانية. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. التوابع. إذا رأيت أنك الله عز وجل أعطاك هذه النعم فهذه علامة محبة الله لك ابتداء. أنت إذا استخدمت هذه النعم فيما يرضي الله عز وجل أم فيما يغضب الله؟ إذا استخدمتها فيما يرضي الله فاعلم أنك لله محب وأن الله لك يحب. نعم. من ناحية النعم سبحان الله ذكرني هذا، كنا في حج، أسأل الله ألا يحرمنا من الحج والعمرة. آمين يا رب العالمين. اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة. آمين. اللهم أدم علينا نعمة الحج والعمرة. آمين. اللهم تقبل منا الحج والعمرة. آمين. كنا في الحج وجاء إخوة سعوديين قالوا لي يعني في معسكر جنبينا هنا مخيم للصم والبكم، تعال زور. سبحان الله. والله. فرحت سبحان الله العظيم زرتهم في المخيم، فأذن الأذان فبكى بعض هؤلاء الإخوة الصم والبكم، وقالوا يعني لمترجمهم اللي بيبلغنا كده قالوا إن من نعم ربنا عليكم إن أنتم سمعين الأذان دلوقتي، نفسنا نسمع الأذان. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. يعني مش سامعين الأذان، شوف النعمة اللي أنت فيها. سبحان يعني أهدينا مش واخدين بالنا منها، إن سماع الأذان مطرب. نعم. بالنسبة لهم حاجة مش لاقيينها تحرك في القلوب أشياء. إحنا كمتكلمين ومستمعين اللي يروح الغرب برضو يفتقد هذا المعنى. كنت لسه هقولها يعني أخذتها حضرتك على طرف لساني. في أوروبا لا تتخيل يعني من أسعد اللحظات في حياتي أنا شخصيا عن تجربة أن تسمع الأذان عاليا في السماء. أي والله. ذهبت مرة إلى أظن كانت النمسا، أظن فاكر النمسا ولا فنلندا، يوم سبت كنت هناك، فضلت طول الأسبوع ما بسمعش أذان نهائي. يوم الجمعة في المدينة اللي كنا فيه كان مسموح لهم إن هم يأذنوا. والله يا مولانا لا تتخيل. ردت فيك الروح. ردت فيه الروح يعني كأن زرعة كانت دبلانة بقالها أسبوع ما بتترويش وحطت لها المية والسماد فبدأت ترعرع تاني. سادة أنا حسيت المعنى ده في مصر، مش مصر، في طنطا. سبحان الله العظيم. يعني فعلا سبحان الله العظيم. يعني الحمد لله كان كنت أنا متزوج من طنطا زوج أحد الزوجات، فكان لينا شقة في منطقة فقيرة كده، فسبحان الله كان الواحد يصحى الفجر تسمع 100 أذان بدون مبالغة، 100 أذان، أذان جاي لك من هنا وجاي لك من هنا وجاي لك من هنا في الفجر مع سكون الفجر، ويشق هذا السكون 100 أذان بدون مبالغة، يعني عشرات المساجد من كل ناحية أذانات مثلا لمدة 10 دقائق وانت عمال تسمع أذان أذان، كان الاستيقاظ على هذا زي ما انت قلت كده كأنه بيخلي الواحد ينتعش انتعاشة على الصبح. معلش الواد مدني الله يرحمه قال حيا وميت. اخواتي في الله، جلسة طيبة مع فضيلة الشيخ صفوت، تشرفنا بحضرتك ونلتقي مرة أخرى. أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله.